الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد وقفنا في السيرة النبوية عند نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغ 40 سنة بقي 6 أشهر يرى الرؤيا الصالحة، وكان لا يرى رؤيا إلا وتأتي كفلق الصبح، تقع كفلق الصبح، وبقي على ذلك 6 أشهر وحبب إليه الخلاء، فكان يذهب عليه الصلاة والسلام إلى غار حراء في جبل حراء في مكة الذي يسميه العامة اليوم بجبل النور، وهو جبل معروف في مكة ضخم يطل عليها في سلسلة من الجبال الشاهقة، فكان عليه الصلاة والسلام يصعد إلى قمة هذا الجبل ويدخل في هذا الغار يتحنث، يتعبد الليالي ذوات العدد، ثم ينزل إلى أهله يتزود، ثم يرجع هكذا. وقلنا إنه كان يتعبد فيما يظهر على ملة التوحيد وعلى إرث إبراهيم الذي كان عند العرب، ثم إنه في ليلة من الليالي حصل له حادث قريب ورهيب. هذا الحادث ترويه لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في حديث رواه الإمام البخاري في صحيحه. نسوق الحديث برواية البخاري، وقد ذكره الحافظ ابن كثير في سيرته. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم. وفي البخاري: الرؤيا الصالحة، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. الرؤيا الصادقة، وقلنا إنه استمر على ذلك 6 أشهر، والنبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر في حديث صحيح أن الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة، هذه نسبتها من النبوة. وقال عليه الصلاة والسلام إنه لم يبقى من النبوة إلا المبشرات، وسئل عن المبشرات فقال: هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل. فالرؤيا الصادقة الصالحة هي جزء من النبوة، جزء واحد من 46 جزءا، وهذه النسبة لها علاقة بهذا الذي ذكرناه. وانتبه لذلك، استمر الوحي ينزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام 23 سنة، 13 سنة في مكة و10 سنين في المدينة، هذه 23 سنة. والرمي الصادقة كانت 6 أشهر. انصب 6 أشهر إلى 23 سنة، كم تكون النسبة؟ 1/46، أليس كذلك؟ انتبه، 6 أشهر هي مدة الرؤية الصادقة، والوحي اللي هو النبوة، النبوة كم مدتها؟ 23 سنة. 6 أشهر كم نسبتها من 23 سنة؟ 1/46. يعني لو أنك قسمت 23 سنة على 6 أشهر كم الناتج؟ الناتج 46. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الرؤية الصادقة أو الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. تقول عائشة رضي الله عنها: ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار شراء يتحنث فيه. ما معنى يتحنث؟ الزهري رحمه الله فسر ذلك فقال: وهو التعبد. التحنث التعبد. قالت: يتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود بمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار شراء. سبحان الله، في تلك الليالي التي كان النبي عليه الصلاة والسلام خاليا فيها في الغار نزل عليه جبريل، ونزل عليه يوم الاثنين، والظاهر أنه كان في شهر رمضان، لقوله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قالت: فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. يا سبحان الله، في هذا الغار وحيدا فريدا خاليا يأتيه شيء لا يعرفه ولم يمر عليه قط، يقول له اقرأ، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما أنا بقارئ. كلمة ما أنا بقارئ تحتمل الاستفهام وتحتمل النفي، بمعنى ما أنا بقارئ يعني ما هو الذي يقرأه؟ استفهام. يقول له اقرأ فيقول: ما هو هذا الشيء الذي أقرأه؟ هذا الاستفهام. أما النفي وهو الأقرب والأقوى، اقرأ ما أنا بقارئ يعني لست قارئا، أنا لست من القراء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو كان يقرأ أو يكتب لارتاب المبطلون، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. ما تتلو ما تقرأ، ولا تخطه بيمينك لا تكتب. إذن لارتاب المبطلون. يا سبحان الله، هذه معجزة، رجل لا يقرأ ولا يكتب ويأتي بهذا القرآن العجيب. ما تفكرون في ذلك؟ لو كان يقرأ ويكتب لارتابوا، لقالوا هذا أخذه من صحف الأولين. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان أميا، وهذا بإعجاز. يقول له اقرأ، يقول عليه الصلاة والسلام: ما أنا بقارئ. وخذ من هذا شجاعة النبي ورباطة جأشه، يكون في غار بعيد في رأس جبل الشاهق، ويأتيه هذا الهاتف ويقول له اقرأ، فيجيب إجابة ثابتة ويقول ما أنا بقارئ، لست أنا من القراء. شجاعة وثبات. ولو كان غيره ربما يسقط مغشيا عليه، أن يأتيه هذا الهاتف صوت جبريل في هذا المكان المنعزل ربما يخشى عليه أو ينعجم عليه لسانه، يستعجم عليه لسانه ما يستطيع أن ينبس ببنت شفه، ما يستطيع أن يتكلم بكلمة واحدة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أجاب إجابة الإنسان الثابت المطمئن، ما أنا بقارئ، لست من القراء. يقول عليه الصلاة والسلام وهو يحدث عائشة، قال فأخذني فغطني جبريل، أخذ النبي عليه الصلاة والسلام وغمه غمة شديدة، يقول حتى بلغ مني الجهد، بلغ مني الجهد يعني التعب والمشقة، ضمه ضمة شديدة بلغت منه كل مبلغ من الجهد والمشقة. قال ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ. مع هذه الغطة الشديدة مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يجيب بهذا الثبات. قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الله أكبر. هذه الآيات هي أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الآيات هي التي نزلت عليه في غار حراء، وأول ما سمعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الوحي. لا شك كلام لا يشبه كلام البشر، ولذلك كان وقعه شديدا على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. يسمع كلاما عجيبا، كلاما لا يشبه كلام البشر، ويأتي به هاتف، يأتي به ملك ويغطه غطا شديدا ثم يرسله. موقف رهيب، موقف رهيب. ولذلك تقول عائشة فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرجف فؤاده، يرجف فؤاده من هذا الذي سمعه. فدخل على خديجة بنت خويلد زوجته فقال زملوني زملوني، والتزميل يعني لفوني بثوب، فإنه في حالة صعبة من هذا الذي وقع له في غار حراء. قالت فجملوه حتى ذهب عنه الروع، ثم أخذ يقص الخبر على خديجة، فقال لخديجة وأخبرها الخبر، ثم قال لقد خشيت على نفسي. يا سبحان الله، عجيب، لقد خشيت على نفسي، يقوله عليه الصلاة والسلام. ماذا قالت له خديجة؟ موقف عظيم يدلك على شفقتها وحبها ونصحها وعقلها رضي الله عنها. استمع إلى موقف هذه المرأة وكيف طمأنت النبي وكيف ثبتته. استمع إلى هذا الموقف العظيم. فقالت خديجة له لما قال لقد خشيت على نفسي، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتقر الضيف وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. إذن مثلك لا يخزيه الله. استدلت بالعمل الصالح واستدلت بالبر ومكارم الأخلاق على توفيق الله للعبد. وهكذا من كان صالحا بارا له أيادي بيضاء وله أعمال صالحة فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيعه ولا يهلكه ولا يخزيه، لأن الله عز وجل إنما يجازي الإحسان بالإحسان سبحانه وتعالى. فقالت له خديجة لما قال خشيت على نفسي، أجابته بمعنى أنه أن الله سبحانه وتعالى لا ينزل الضر بمثلك، أنت رجل بار وكريم ولك أعمال صالحة لا يخزيك الله. ثم أخذت تعدد بعض خصال النبي عليه الصلاة والسلام، تعدد بعض خصاله: إنك لتصل الرحم، أنت في أرحامك رجل طيب، فصلهم بالمال وبالنصيحة وبالشفقة والرحمة، وتقر الضيف، أنت رجل كريم وجواد، تقر الضيف. وهذا من الخصال العظيمة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وتحمل الكلب، الكلب هو الرجل الضعيف، الرجل الضعيف الذي لا يستطيع أن يقوم بنفسه، إما إنسان عاجز أو إنسان كبير في السن أو أرملة أو رجل ضعيف أو معدوم أو رجل أصابته كارثة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعين هؤلاء. يحمل الكلب وتكسب المعدوم، تكسب المعدوم وضبطت تكسب المعدوم. تكسب المعدوم أنك رجل تستطيع أن تحصل المال المعدوم، لست عالة على غيرك، وإنما أنت بنفسك تتجر وتكسب المال المعدوم بالحلال وليس عن طريق الطرق الأخرى. تكسب المعدوم ضبطت بضم التاء، تكسب المعدوم يعني الرجل الفقير الذي ليس عنده شيء، أنت تأخذه وتفتح له باب رزق من الله سبحانه وتعالى، توظفه في كذا، تشغله بكذا، تعطيه تجارة، تعطيه مالا يشتغل به. هذا شيء طيب، أن تأتي إلى رجل يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى باب رزق، أنت تسهل له الأمر وتفتح له هذا الباب، وتعين على نوائب الحق. إذا احتاج أحد أو نزلت بأحد النائبة أنت تعين. هذه أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. هل يمكن لرجل هذه أخلاقه وهذه مكارمه أن يخزيه الله؟ لذلك استدلت هذه المرأة العاقلة وقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. انظر إلى الطمأنينة، ذكرته بأعماله الصالحة. ولذلك من السنة أن الإنسان إذا حضرته الوفاة ووقع في نفسه الخوف أن يطمئن. كيف نطمئنه؟ نذكره ببعض أعماله الصالحة حتى يطمئن وتهدى نفسه. ثم إن خديجة رضي الله تعالى عنها أخذت النبي عليه الصلاة والسلام فانطلقت به حتى أتت ورقة بنوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن أم خديجة، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية وكان يقسم الكتاب العطراني الإنجيل أو التوراة، لكن النصارى كتابهم الإنجيل، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمى ورق دنوفل، كان رجلا قد تنصر ولكنه على دين صحيح، كان من الأحناف الذين على ملة إبراهيم على التوحيد، وقد دخل في دين النصارى ولكنه لم يدخل في وثنيتهم وفي تثليثهم أبدا، كان على الدين الصحيح. والنصرانية كانت حتى ذلك الوقت تعتبر من الأديان المقبولة إذا التزم الإنسان بها، إذا التزم الإنسان بدينها الصحيح الذي جاء به عيسى. ولذلك جاء في الحديث الذي ذكرناه في الدرس السابق إن الله عز وجل لقت أهل الأرض عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. إذن بقايا من أهل الكتاب كانوا على دين صحيح، ومنهم ورقة ابن نوفل رضي الله تعالى عنه. ورقة عنده علم وصاحب علم ويكتب ويقرأ في الإنجيل، فخديجة رضي الله عنها رأت أن تعرض هذا الذي حصل للرسول عليه الصلاة والسلام على ورقة. وورقة كان شيخا كبيرا طاعنا في السن وكان أعمى، فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى. الناموس هو صاحب السر، والمقصود الأمين على الرسالة والأمين على الوحي. هذا الناموس، هذا الأمين الذي يرسله الله عز وجل على أنبيائه، فهذا الأمين الذي كان ينزل على موسى هو الذي جاءك في غار حراء، هذا جبريل. فقال ورقة يا ليتني فيها جدعا. الجدع الدهن الصغير، يعني كأنه تأسف أن النبي عليه الصلاة والسلام نبئ وهو شيخ كبير طاعن في السن، تمنى لو أنه كان شابا. يا ليتني فيها جدعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. إذن هذا صاحب علم، انظروا كيف أخبر، أخبر بأن قريش سوف تخرج النبي من مكة، وإنما أخذ هذا من علم الأولين، العلم الذي كان يراه في الكتب السابقة كتب الأنبياء. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي مخرجيهم؟ فقال نعم، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ما يأتي أحد بالذي جئت به، يعني ما يأتي أحد بالإسلام بالتوحيد إلا يعادى، يكون له أعداء. وهذه سنة الله في الأنبياء وسنة الله في أتباع الأنبياء أيضا، ما يأتي أحد بالتوحيد والسنة إلا ويعادى، يكون له أعداء يحاربونه ويؤذونه ويشوهون صورته ويسيئون إليه وينفرون عنه ويخذلون عنه ويحاربون دعوته ويحرقون كتبه ويضيقون على أصحابه. لا بد، هذه سنة الله في الأنبياء وفي أتباع الأنبياء، أن يبتلي الله عز وجل أقواما من المخذولين في كل زمان وفي كل مكان، فيحاربون دعوة التوحيد ويحاربون أهل التوحيد. هذه سنة. انظر إلى هذا الحبر ورقة لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. وهذه الكلمة عامة للأنبياء وأتباع الأنبياء. انظروا كيف عودي ابن تيمية، وكيف عودي ابن القيم، وكيف عودي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورحمة الله على الجميع. عودي من أجل التوحيد، إنما نصب لهم العداء وأحيكت حولهم الدسائس والمكر، لا لشيء والله، إلا لأنهم كانوا يدعون الناس إلى الإسلام، الإسلام المصفى الصحيح، يدعون الناس إلى التوحيد. وهكذا سنة الله في كل داعية إلى التوحيد أن يعادى وأن يحارب، إما من المشركين وإما من اليهود والنصارى، وإما من الخرافيين والقبوريين، وإما من علماء السوء الضالين، وإما من العوام المخرفين المغفلين. لا بد أن يحارب من هذه الفئات، والله المستعان. ثم إن ورقة ابن نوفل الذي علم على نصرة النبي عليه الصلاة والسلام لم ينشب أن توفي، مات ورقة، مات ورقة قبل أن يدعو النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام، ولكن ورقة في الجنة، وقد رآه النبي عليه الصلاة والسلام وعليه ثياب بيض، ورآه في الجنة. لماذا؟ لأن ورقة مات على التوحيد، ولأن ورقة كان قد نوى النية الصالحة على أنه سوف يدخل في الإسلام وسوف ينصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد هذه الحادثة فتر الوحي، انقطع الوحي. كم فتر؟ اختلف العلماء، وفي السيرة لمحمد بن إسحاق لم يحدد ما هو ذلك تحديد للمدة التي فتر فيها الوحي. هناك رواية في صحيح البخاري نعرضها من أجل بيان ضعفها، يقول في هذه الرواية: حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما بلغنا، يقول الزهري بلاغا، حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال. النبي عليه الصلاة والسلام كان بعد هذه الحادثة ينتظر الوحي، فكان ربما يخرج إلى جبال مكة وعند جبل حراء وينظر في السماء ينتظر شيئا من الوحي، وقد حزن بذلك حزنا شديدا وأثر ذلك في نفسه. تقول الرواية: حتى أنه من شدة الضيق والحزن يكاد يتعدى من فوق الجبال. يقول: فكلما أوفى ببرة جبل لكي يلقي نفسه تبدى له جبريل فقال: يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا كمثل ذلك. قال: فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يوفي بنفسه وجبريل يظهر له ويقول: يا محمد أنت رسول الله حقا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يطمئن. هذه الزيادة ضعيفة سندا ومتنا، أما السند فإنها مرسلة، إنما هي بلاغ للزهري، ومراسيل الزهري من أضعف المراسيل. أيضا انفرد بها معمر عن الزهري وخالف عقيلا ويونس، فتعتبر شاذة، وهذه علة أخرى ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله. أيضا ضعف في متنها، كيف نصدق وكيف يمكن لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن يهم بالانتحار؟ يعني نفكر فيه، كيف النبي عليه الصلاة والسلام يفكر بالانتحار ويفكر يوقي نفسه فوق الجبل؟ لقد مرت على النبي عليه الصلاة والسلام مواقف هي أشد من ذلك، ومع ذلك صبر وثبت، فكيف بهذا الموقف؟ فتر عنه الوحي، ثم إن الوحي تتابع على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاءه جبريل مرة أخرى ونزل عليه بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. وقد رآه النبي عليه الصلاة والسلام، رأى جبريل بين السماء والأرض على صورته الحقيقية، له 600 جناح قد غطى الأفق. رأى جبريل الملك العظيم ب600 جناح، رآه في السماء وقد غطى السماء كلها من عظمة هذا الملك. رآه فوق سماء مكة وقد غطى الأفق كله، ورآه أيضا على صورته الحقيقية مرة أخرى ليلة الإسراء كما سيأتي. رآه النبي عليه الصلاة والسلام وأنزل عليه هذه السورة: يا أيها المدثر قم فأنذر. وهذه السورة هي التي أمر فيها النبي عليه الصلاة والسلام بالنذارة، أمر أن ينذر عشيرته الأقربين. قبل أن ننتقل إلى الرسالة والنذارة، نضيف مسألة لها علاقة بالوحي. كيف يكون الوحي؟ سئل النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال: كيف يأتيك الوحي؟ الذي سأله هو الحارث بن هشام، والحديث في الصحيحين. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: إن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، يعني كصوت الجرس، وهو أشده علي فينفصل عني وقد وعيت ما قال. ينفصل يعني ينتهي. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا يكلمني فأعي ما يقول، يعني أحيانا يأتيه على هيئة رجل، جبريل يأتي على هيئة رجل ويكلم النبي عليه الصلاة والسلام. أحيانا يأتيه هكذا صوتا خفيفا كصوت الجرس في أذنه، وهذا أشده على النبي عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله عنها عن النوع الأول: ولقد رأيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصل عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. يا سبحان الله، هذا من شدة الوحي: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يعني في شدة البرد. وأن تعرفون برد المدينة كيف يكون، في شدة البرد يأتيه الوحي على الطريقة الأولى صلصلة الجرس، فإذا فرغ الوحي وانتهى يتقصد العرق في جبين النبي عليه الصلاة والسلام من شدته. بل إنه مرة كان النبي عليه الصلاة والسلام واضعا فخذه على فخذ زيد بن ثابت، يعني هذا من الأنفة والانبساط. النبي عليه الصلاة والسلام كان متواضعا مع أصحابه، فكان واضعا فخذه على فخذ زيد بن ثابت، فنزل الوحي وزيد بن ثابت فخذ تحت فخذ النبي عليه السلام ما استطاع ان يسحبه. يقول: فثقل النبي صلى الله عليه وعلى